الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، سمعنا ممن تقدم الخير الكثير، وماذا عساه أن يقول القائل بعدما تقدم؟ فسمعنا من شيخنا معلمنا أبي بلال حفظه الله وبارك فيه في عمره في زهده، تذكيرا بنعم الله سبحانه وتعالى، الكثيرة. وهكذا سمعنا من أخينا أبي سفيان الحث على شكر هذه النعم، وهكذا سمعنا من أخينا عمر التذكير ببعض النعم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى كثيرة، ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى التي امتن بها على عباده الهداية إلى دينه الحق. وهكذا من نعمه التي من الله عز وجل بها على من شاء من عباده، هذه النعمة التي تتقلبون فيها وتغبطون عليها في زمن زهد الناس في هذا الميراث العظيم. فليس من السهل أن يتنازل العبد عن دراهم من ميراث أبيه وأمه، لكن من السهولة بمكان عند كثير من الناس أن يتنازل وأن يزهد غاية الزهد في موروث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، نعمة وأيما نعمة. يوم أن شرح الله عز وجل صدرك لهذا الخير، لا بحولك ولا بقوتك ولا بمالك، وإنما هو اصطفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية في الصحيحين قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن من لم يرد به خيرا لم ييسر له هذا الطريق، فإذا يسر الله عز وجل لك هذا الطريق وسلوك هذا الطريق فاحمد الله واشكر نعمة الله واعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. ولا تبغي به بدلا ولا تبغي عنه تحولا مهما كان الثمن. وربيعة رحمه الله كما صح عنه قال: لا ينبغي لأحد عنده علم أن يضيع نفسه مهما كان الثمن، لا ينبغي لأحد عنده علم أن يضيع نفسه وأن يترك العلم وأن يترك الخير لأمر ما. والأدلة في فضل العلم وتعلم العلم كثيرة جدا معلومة لدى الجميع، ومما يتكرر علينا ولكن كما قال سبحانه وتعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويحتاج الواحد منا أن يذكر، ولا سيما في خضم هذه الصوارف والشواغل، وهكذا في زمن قل أن تجد فيه من يعينك ولو بكلمة، فإن الحال الذي وصل إليه المسلمون تجاه العلم وأهل العلم والفقه وأهل الفقه تصور قاصر خاطئ، فصارت هذه بضاعة من لا يعرف مستقبله، إنسان ضايع، إنسان ما يفكر كيف يعيش. وللأسف الشديد فإذا كان الحال كذلك فإن الإنسان يحتاج بين الفينة والأخرى أن يذكر بفضل العلم وأهل العلم ومجالس العلم وما يتعلق بالعلم، العباد ما خلقوا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعلم وفقه. فصار العلم من الواجبات، ولا سيما بعض المسائل من المتحتمات. ومع هذا كله ترى في أوساط المجتمعات المسلمة من يزهد، بل يرى أن الجلوس للعلم ولأخذ العلم شأن من تقدم بعض وصفه، وهكذا البعض يظن أن الجلوس في حلقات العلم شأن الأولاد الصغار في الكتاتيب، وأما من ظهر الشيب في رأسه ومن عرف الحياة وبلغ وتجاوز سن الحلم فإنه لا يمكن أبدا أن يكون مشتغلا بالعلم. وبعد ذلك ترى العجب العجاب من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى في أمور مما لا يسع المسلم جهله وأن يكون جاهلا به. قبل أيام كنت جالسا مع بعض المدرسين، ومن المقرر في المنهج الدراسي تعريف كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي ينبغي أن يكون عالما بها كل مسلم سواء انتظم في هذه المدارس أو لم ينتظم، عرف القراءة أو الكتابة أو لم يعرف، لا بد أن يكون عارفا بمعناها بمضمونها بلازمها. ومع هذا هي مقررة في المنهج الدراسي. قال فجعلتها سؤالا في الاختبارات، لم يجب إلا النزر اليسير الثلاثة أو الأربعة من بين العشرات. فإذا كان هذا الحال مع الكلمة العظيمة التي جاء في فضلها الأحاديث الكثيرة والأدلة الكثيرة، فما بالك بغيرها؟ عجب. وبعد ذلك لما أن يدعى الواحد أن يتفقه وأن يجلس وأن يلازم هذه المجالس يرى أنه أرفع بكثير. إلى متى نجلس؟ حدثنا وأخبرنا، وكيف النجاة، وكيف سيصل الإنسان إلى جنة الله عز وجل إلا إذا عرف الطريق الموصل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا كان هذا مع هذه الكلمة وفي هذه المسألة العظيمة، غيرها من باب أولى. إذا كان هذا في باب المعتقد، فإذا تنزل الإنسان في باب العبادات والمعاملات يرى ما يشيب منه الرأس. ومن هنا يوم أن شرح الله عز وجل صدرك للعلم فاحمد الله عز وجل، واعلم أنك سلكت طريقا آمنا موصلا إلى جنة الله عز وجل، وهي المطلوب وهي الغاية لكل إنسان أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الجهل استشرع، انتشر، تفشى في أوساط المجتمعات المسلمة، وكل هذا من تسويل الشيطان، فصرف العباد عن العلم ومجالس العلم وأهل العلم، وتسلط عليهم من هذا الباب، حتى قال ابن الجوزي في التلبيس، تلبيس إبليس، قال: واعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه الشيطان على الناس الجهل، فإنه يدخل عليهم بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. العالم من له عناية بالعلم والفقه قال لا يدخل عليه إلا مسارقة، لأنه يجد سدا منيعا، يجد إنسانا فاهما لا تنطلع عليه كثير من الأمور، لأن العلم نور وبصيرة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الجهل ظلام دامس، يدخل من هذا الباب الشيطان بأمان. وكم ترى من أناس صرعى للشيطان وأتوا من قبيل الجهل، ويرى أنه لا يحتاج إلى علم، في الحقيقة أنه ما أتي إلا من قبل جهله. العالم قال لا يأتيه إلا مسارقة، من له عناية بالعلم ما يستطيع عليه. يا أخي على سبيل المثال، تصور بعض الناس مبتلى بالوسوسة في وضوئه، يتكلم بأشياء تعجب منها، لكن من له عناية بالعلم ما عنده يعني استعداد أن يتنزل مع الشيطان في هذا الباب. يعلم أن الشك لا، نعم، أن اليقين لا يزول بالشك، إذا وصل إلى يقين الشكوك لا تؤثر عنده، انتهينا. يعلم أنه لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، ينتهي من الوضوء، لو أمره أن يعيد خلاص انتهينا. لكن من كان جاهلا ما يعرف مثل هذه الأمور، ربما يتوضأ 10 مرات ويرى أنه ما توضأ الوضوء الصحيح، يصلي ويتمتم بأشياء، وربما بعد ذلك ترك الصلاة أهون أيسر عليه من هذه الشدة التي يلاقيها. لكن من أين أتي؟ من الجهل، ما يحب أن يجالس أهل العلم، يرى أنه أرفع، لا يأتي إلى المسجد إلا وقت الصلاة، ما يستطيع يصلي، لا يستطيع يتوضأ. والله ربما البعض وقفته معه لا يعني ينتهي إلا بعد أن أغلق عليه الحنفية، خلاص يكفي هذا، يكفي، يتوضأ يقول عيد. قلنا لا مجال ولا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، هذا على مستوى هذه المسألة، فما بالك بأشياء وأمور في أوساط المجتمعات المسلمة. كم ترى من الخلل في الصلاة، كم ترى من خلل في كثير من العبادات من المعاملات. يا إخوة، الباعة البعض ربما يعني في السوق من يعني منذ 30 سنة وهو في السوق، ومن المسائل التي لا ينبغي أن يجهلها، ولا سيما وهذا عمله، ربما لا يفكر أن يتعلمها أصلا. تصور بعض الناس يأتي في أول النهار ويبيع السلعة، كم الثمن؟ قال 250 ريالا. يقول له المشتري خذ 1000، هات الباقي، قل ما في صرف، قل خلاص، إما أن تعطيني وإما أن أذهب إلى غيرك. قل لا انتظر. يذهب إلى صاحبه، قل معك صرف، قل لا ما في صرف، قل خلاص خذ الألف وهات الباقي، هات الموجود. يعطيه ألفا ويأخذ الخمسمائة على أنه يمشي الزبون على ما يقال، وهذا من الربا. كثير من الناس ما يعرف أنه ربا، ربما يجادل في هذا. من أين أتي؟ من الجهل. يرى أنه أرفع أرفع بكثير أن يجلس مع من هو أصغر منه سنا ويتعلم مثل هذه المسائل. طيب إلى متى سيبقى جاهلا؟ كم سيعدد الإنسان من المسائل التي يعني حصل الخلل عند الناس من قبيل الجهل. فيوم أن شرح الله عز وجل صدرك للعلم ومجالس العلم ومحبة أهل العلم فاحمد الله، اعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. وباب كما قال الحسن البصري، باب من أبواب الفقه تتعلمه خير من الدنيا وما عليها. اي والله، هذا حال من عرف قدر العلم. كفى بالعلم شرفا أن الجاهل يحب أن ينسب إلى العلم وهو ليس من أهله. ربما ينتفخ في ثيابه إذا قيل له عندك علم، هو جاهل، جهل مركب. هذه منقبة للعلم، ما يحب أن يقال له جاهل. وهكذا الجاهل وإن كان جاهلا ما يحب من أحد أن يقول له جاهل. وقيمة الإنسان ما يحسنه، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. وكما تقدم الأدلة كثيرة جدا في الحث والترغيب في العلم وطلب العلم، وليس أحدا منا أرفع من العلم. أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني دعاء. وهكذا الذي حصلت منه إساءة في صلاته قال يا رسول الله ما أحسن غيرها فعلمني. وشرف ومنزلة ومنقبة أن تأتي إلى إنسان وتطلب منه أن يعلمك، بابا من أبواب العلم ومسألة من مسائل العلم. وفي هذا المقام نذكر بعض الوصايا التي في الحقيقة أوجهها على أو إلى نفسي، أستثير بها نفسي وأنصح بها نفسي، يحتاجها الواحد منا في هذا السير الحسن وهذا الطريق الحسن الذي هدانا الله عز وجل إليه. أولا الإخلاص، الإخلاص فيما نحن فيه. العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. أجره عظيم لكن لمن صلحت نيته. والعلم عبادة جليلة، من وفق لها وأخلص فيها أجر الأجور العظيمة. في المقابل إذا حصل الخلل في هذا الجانب يكون العلم وبالا عليه. ويدل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم إنسان تعلم القرآن لكن ليقال قارئ، فسدت نيته، فسدت نيته وفسد قصده، فصار العلم وبالا عليه وصار من أول من يعذب يوم القيامة. ولا تظن ولا نظن أن مسألة النية أمر سهل وخلاص ويأتي يقول أنا أتعلم. سفيان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي أنها تتقلب، والإنسان يحتاج أن يعالج نفسه وأن يروض نفسه على الإخلاص وتجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا الحرص، بالمعنى أو بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الحرص على الوقت، الحرص على التدوين، الحرص على حضور المجالس، أن يكون الإنسان حريصا في تحصيل العلم. فإن السلف من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن دونه ضربوا أروع الأمثلة في الحرص على العلم، وبذلوا الغالي والرخيص في سبيل العلم، وبقدر الحرص يحصل الخير وتحصل الفائدة وتحصل الثمرة. أيضا مما يحتاج الواحد منا أن يروض نفسه على الهدي الحسن والسمت الحسن، فإنهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وهذا أمر مهم للغاية، ينتفع به طالب العلم في حياته العلمية في تلقيه وبعد ذلك في دعوته وتبليغه، بقدر هديه بقدر سمته بقدر ما جاهد نفسه عليه انتفع ونفع الله عز وجل به. وأنت اليوم تتلقى وغدا تلقي وتعلم وتدرس، فتحتاج ونحتاج جميعا وكلنا ذاك أن نروض أنفسنا على الهدي الحسن والسمت الحسن. وكان كثير من السلف يقول نحن بحاجة إلى كثير من الهدي أعظم من حاجتنا إلى كثير من العلم. أيضا مما يحتاج الواحد منا أن يجاهد نفسه ولا ييأس، يثابر يكرر يمارس ويقبل على الله عز وجل، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الناس يتفاوتون في الفهم، الناس يتفاوتون في الحفظ، فإذا أغلق عليك باب افتح الباب الثاني، لا تيأس أبدا، اطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم تر أن الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، مما أثر عن الإمام الوادع رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار، أنه قال كان يأتيني الشيطان ويقول يا مقبل أنت لا تصلح للعلم، انظر يا مقبل أنت لا تصلح للعلم، وهو ذاك الإمام الذي آتاه الله فهما، الذي آتاه الله حفظا، الذي آتاه الله همة، ومع هذا لا يزال به هذا الشيطان ويقول له أنت ما تصلح للعلم. ومن كان بادئا وربما يعني ابتلاه الله عز وجل بشيء من الضعف في حافظته ربما ييأس وينقطع ويقول أنه لا يصلح للعلم أبدا. وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وأقبل على الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإن بعض من فتح الله عليه وصار مرجعا وصار من أهل الفتوى في أول طلبه كان يصعب عليه أن يحفظ صفحة واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك صار مرجعا، صار من أهل الفتوى، صار من أهل العلم المعروفين بالتحقيق للمسائل العلمية. فإيانا جميعا أن نيأس، إيانا جميعا أن ننقطع وأن يتغلب علينا الشيطان. ثابر، استمر، كرر، وأبشر بالخير وأجرك على الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يحتاج الإنسان في هذا الطريق وهذا السير أن يوطن نفسه على الصبر. السلف يقولون ينبغي لطالب العلم أن يجعل له نعلين من حديد، لأن العلم يحتاج إلى صبر. والله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام بالعلم أو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فيحتاج الإنسان منا أن يوطن نفسه على الصبر. تعترض له أشياء يتجاوزها، يتعداها. ربما تعترض له عقبة كؤود يراها في نظره أنها هي، ربما يفكر أن ينقطع. لا يا أخي، تجاوز، استمر، واصل، وأبشر بالخير. يا إخوة، بالنظر إلى سيرة السلف نجد أننا في خير. لا نقول في سيرة السلف الأوائل، لأن البعض ربما يقول أولئك، نعم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا، ننظر إلى من طلب العلم في أول مقدم الإمام الوادعي، عايشوا شدة، عايشوا أشياء وأمور. ومن وطن نفسه على الصبر بلغ المنى، بلغ المراد. وأما نحن ففي عافية، في خير. نعم، قد يحصل النقص في بعض الجوانب، لكن مقارنة بأولئك ما عندنا نقص أبدا. شعبة رحمه الله باع قدور أمه لأجل أن يشتري له ما يحتاجه في طلب العلم. ما أحد منا بحمد الله يعني وصل إلى هذا الحال. وإن حصل شيء فالصبر نافع وبلسم ناجع، ويعين على تجاوز ما يلقاه الواحد منا في هذا السير. فيوطن الإنسان نفسه على الصبر. مما يعين على الصبر القناعة، وأن يرضى بما يسر الله سبحانه وتعالى، أن يرضى بما يسر الله سبحانه وتعالى. فإن هذا مما يعين على الصبر وعلى الاستمرار في هذا الخير. فالحاصل المقام سيطول أننا نحتاج أن نقبل على هذا الخير، وأن نعرف أننا في نعمة، وأننا في خير عظيم لا يعلم قدره إلا من عرف وذاق حلاوة العلم، وعرف حاجة المجتمعات إلى العلم وأهل العلم. ومن يقوم بتعليم دين الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن إلا أن الإنسان ينفع نفسه، هذا خير عظيم، فكيف إذا فتح الله عليه ونفع غيره؟ وهذا المأمول من كرم الله سبحانه وتعالى، أن يفتح علينا وعليكم وأن يجعلنا هداة مهتدين. ولا يحتقر الإنسان نفسه، لا يحتقر الإنسان نفسه، قد يجري الله على يديه الخير العظيم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد فقط تكون سببا في هدايته خير لك من هذه الأموال، وهي من أنفس الأموال في ذلك الزمان. فلا يحتقر الإنسان منا نفسه، ويقبل ويصبر ويجاهد نفسه ويستغل عمره. الإمام الشافعي رحمه الله كان يتمثل بهذين البيتين: إذا هجع النوام أسكبت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ من كان هذا حاله؟ يستغل اللحظات في التحصيل وفي ما ينفع وما يعود عليه بالنفع، احرص على ما ينفعك. وهذا كله يحتاج أن الإنسان ينظر في سير من مضى، كيف حصلوا العلم، كيف وصلوا إلى العلم. لو يتذكر الإنسان ما حصل لبقي ابن مخلد رحمه الله، لما قدم بغداد وجد الإمام أحمد قد امتحن ومنع من التحديث، فجاء وجلس في الخان، ما يسمى عندنا بالفندق، وسأل عن الإمام أحمد وأخبره أنه منع من التحديث. اتفق معه أنه يأتي في كل يوم على طريق، على يعني صورة سائل، ويلبس لباس السؤال ويقول الأجر أذابكم الله، وكان هذا كلام السؤال في ذلك الزمان. ويأتي يفتح له الإمام أحمد باعتبار أنه سائل الأجر أذابكم الله، ويعطيه حديثا، يلقي عليه حديثا حديثين، ومرت أيام وأخذ على هذا الحال أحاديث كثيرة، حتى أذن له بالتحديث، وبعد ذلك كان يقربه، يقول هذا يصح أن يقال عنه طالب علم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.